منع الزكاة متأولا، يعني منهم طائفة وهم كثر قبائل عدة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون، لكنهم منعوا الزكاة متأولين قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خذ، يعني يا محمد، من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يطهرنا ويزكينا، لا أبو بكر. ثم الله يقول: إن صلاتك سكن لهم. قالوا: وليست صلاة أبي بكر، يعني دعاء أبي بكر، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصلي عليهم أي ادعوا لهم، وصلي عليهم أي ادعوا لهم. إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاؤك لهم سكن لهم. قالوا: وليس دعاء أبي بكر كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات بطلت الزكاة. هكذا تأول الآية. ومع ذلك أصر أبو بكر على أن يحكم عليهم بالردة، فخالفه بعض الصحابة في أول الأمر منهم عمر، فقال له: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ فقال له أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني كما أن من ترك الصلاة يقاتل، كذلك من ترك الزكاة يقاتل، فإذا أجمع الطائفة على منع الزكاة وجب على الإمام أن يقاتلهم. قال: والله لو منعوني عناقا، والعناق هي صغير الماعز، وفي لفظ عقالا، والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فاجتمع الصحابة على رأي أبي بكر رضي الله عنه، فصار إجماعا على أن مانع الزكاة إذا اجتمعت طائفة على منع الزكاة حكم بردتهم، وأنهم مرتدون عن الإسلام خارجون منه، فهذا الحكم حكم به أبو بكر، والصحابة وافقوه. نعم، في البداية ناقشوا، لكن ثم عادوا إلى رأيه ووافقوه، واتفقوا على أن أمة لو اجتمعت على منع الزكاة حكم بكفرهم وردتهم، وأنهم انتقلوا من الإسلام إلى الكفر، ووجب على الإمام قتالهم، ولذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بين مانع الزكاة وبين من خرج بالكلية من دين الله عز وجل وعاد إلى عبادة الأوثان، ما فرقوا بينهم، بل حكموا عليهم بحكم واحد وهو الردة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. نعم، هذا كان في أول الأمر، يعني حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الحكم الشرعي أن الإنسان لا يجوز له أن يحتفظ من ماله فوق حاجته، بل يواسي بماله إخوانه، هذا كان قبل فرض الزكاة. ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه على هذا المذهب ولم يتحول عنه، يعني هذا كان في مكة، وأبو ذر أسلم قديما كما تعلمون، حين قدم من غفار إلى مكة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى إلى باديته وعشيرته حتى إذا سمع بظهوره أمره أن يقدم عليه. وكان الحكم في مكة أن الإنسان لا يجوز له أن يمتلك من المال فوق حاجته وحاجة عياله، ما زاد عن الحاجة يتصدق به كله. يعني لو عندك 1,000,000 وأنت يكفيك 1,000 تأخذ 1,000 والباقي تتصدق به، هذا كان قبل الزكاة. وإذا لم تفعل أنت آثم وأنت معرض لهذا التهديد، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرضت الزكاة في السنة الثانية كما فرض الصوم، فنسخ ما كان في مكة من التصدق بكل المال. خفف الله عن هذه الأمة، ذلك لأن النفوس جبلت على حب المال، النفوس جبلت على حب المال، فرخص الله عز وجل لعباده أن يمتلكوا المال لكن يخرجوا هذا المقدار القليل الذي فرضه الله عز وجل، هذا المقدار القليل الذي فرضه الله عز وجل. لكن أبا ذر رضي الله عنه كان باق على المذهب الأول، ولذلك كان يشدد على الناس. ولذلك لما كان بالشام، وسيأتي معنا في زمن معاوية، لما كان معاوية أميرا على الشام في زمن عثمان رضي الله عنه، فكان يأتي إلى الناس فيقول: بشر الكانزين، بشر الكانزين بجمر من نار يوضع على نضغ أحدهم حتى يخرج من ثدييه، ويوضع على ثدييه حتى يخرج من ظهره. فالناس كانوا يتعجبون من شدته، حتى كتب معاوية رضي الله إلى عثمان رضي الله عنه يطلب منه أن يستقدم أبا ذر، فاستقدمه إلى المدينة من الشام، لأنه كان يعنف على الناس حين كان يراهم يجمعون المال، وهو يرى ما كان عليه الحكم بمكة. فلما قدم المدينة أمره عثمان رضي الله عنه أن يخرج من المدينة، لأنه سيضيق على الناس هنا أيضا، فأمره أن يخرج إلى الجحفة، فأمره أن يخرج إلى الربذة، أمره أن يخرج إلى الربذة، فخرج رضي الله عنه إلى الربذة وبقي فيها. وكان ما بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه، فعاش بالربذة ولم يكن معه إلا زوجه وخادمه حتى مات ثم هناك ودفن هناك رضي الله عنه. المقصود أن هذا الحكم نسخ بنزول آيات الزكاة، هذا الحكم منسوخ. نعم. صلى الله عليكم. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أواق يعني من فضة، ليس فيما دون 5 أواق يعني فضة، و5 أواق تساوي 200 درهم، وليس فيما دون 5 ذود يعني 5 من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق يعني من الزرع، يعني من الزرع مما يكال ويدخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي أنه سمع شهشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. نعم.

هذا يكون إما لشدة الفقر أو لشدة الغنى، هذا يكون إما لشدة الفقر فلا يقبل الناس الصدقات ولا يريدون المال، أو لشدة الغنى. لشدة الغنى هذا لم يحصل فيما أعلم، لكن سيحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، حين يكون إمام يحث المال حثوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعده عدا، فيفيض المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يفيض المال حتى الناس كلهم يكونون أغنياء، فلا يقبل أحد الصدقة أبدا. فإذا جئت للإنسان بصدقتك يقول أنا الآن غني، لو جئتني بالأمس قبلتها. هذا لشدة الغنى الذي سيكون، هذا ما كان لم يحصل إلى الآن، سيحصل هذا في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو لشدة الفقر، وهذا وقع كما أخبر الذهبي رحمه الله تعالى، كما أخبر الذهبي رحمه الله تعالى حين ذكر المجاعة التي وقعت، حين ذكر المجاعة التي وقعت في القرن الرابع والخامس الهجري في بلاد الشام والعراق، حتى أكل الناس الكلاب والقطط. فيقول الذهبي رحمه الله وكذا ابن كثير يقول: فجاءت امرأة ومعها مد من جوهر، من جوهر يعني أحجار كريمة، فكانت تدور في الطرقات والأسواق وتقول: من يبيعني رغيف خبز بهذا؟ ما في خبز، ما في طعام، الناس كلهم جياع، يعني يوجد مال لكن لا يوجد ما يشترى به، فماذا تفعل بالمال؟ يقول: كانت تطوف في الطرقات وتقول: من يبيعني رغيف خبز بهذا، يعني بمد من جوهر، الجوهرة الواحدة تساوي ربما آلاف مؤلفة، وهذه أتت بمد مليء بالجواهر النفيسة. يقول الذهبي: كانت تدور في السوق وتنادي ولا أحد يعطيها خبز، فماذا فعلت؟ رمت بذاك الجوهر في الأرض ومضت، رمته في الطريق ومضت. قال: فما وجد من يلقط منها حبة، الناس لا يريدون، ماذا يفعلون بالمال ولا يوجد طعام يشترونه؟ يعني عندك ملايين لكن لا يوجد في السوق طعام، ماذا تفعل؟ تأكل المال، تأكل الذهب والفضة، ما يؤكل، ما يؤكل، إنما الذهب والفضة والمال تشتري به. طيب إذا ما في في السوق، فهذا وقع، وقع لشدة الفقر والحاجة وعدم وجود الطعام، كانت الناس ما تقبل المال، حتى ولو ذهبت بزكاة مالك إلى الفقير تقول له خذ، يقول: ماذا أفعل به؟ ماذا أفعل؟ ما أستطيع أشتري به شيئا، أترك مالك عندك. فهذا يكون إما لشدة فقر وهذا وقع، أو لشدة غنى وهذا لم يقع، والعلم عند الله. نعم. عليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال: سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيلة يعني الفقر، العيلة يشكو العيلة يعني يشكو الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، والثاني يشكو قطع السبيل يعني عدم وجود الأمن، عدم وجود الأمن يعني لا تستطيع أن تسافر من مكة إلى المدينة لأنك تخاف. وهذا كان إلى عهد قريب، يعني إلى 100 سنة، وقد أدركت بعض كبار السن يقولون: كنا لا نستطيع أن نخرج من مكة إلى المدينة إلا في قافلة مخفورة، يعني لها خفارة وحراسة، وإلا يقتلون. فالحمد لله الذي جاءنا بهذا الأمن الذي نحن نرفل فيه ونعيش فيه، نعمة عظمى، نعمة الأمن. الآن أنت تخرج من أي مدينة من مدن المملكة إلى مدينة أخرى لا تخاف إلا الله عز وجل، تركب سيارتك وتنطلق من المدينة إلى مكة، إلى الجنوب، إلى الشمال، إلى الشرق، إلى الغرب، لا تخاف إلا الله. هذا ليس بكسب أيدينا، هذا بفضل الله وحده، هذا بفضل الله وحده، هذا من فضل الله علينا. أسأل الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. نعم. نقرأ. فجاءه رجلان فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. بغير خفير يعني بغير حراسة، وهذا حصل لما فتح الله مكة. قبل فتح مكة كان الناس لا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة إلى مكة إلا بحراسة، القافلة لا تخرج إلا مخفورة. لكن قال: فإنه لا يأتي عليك قليل إلا قليل حتى تخرج العير، العير القافلة، إلى مكة بغير خفير يعني بغير حراسة. نعم. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا سيأتي تفصيله في الفتن، سيريده البخاري ويذكر السبب في هذا، ويبين أن السبب كثرة الفتن والقتال والحروب، حتى أن أهل البيت الواحد وأبناء الأب الواحد يقتلون كلهم ولا يبقى إلا واحد، فبأي ميراث يفرح وبأي مال يفرح، وقد مات كل من في البيت يعني لشدة الحروب. ولذلك ستكون فتن كثيرة وحروب، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، حتى يموت الرجال ولا يبقى إلا القليل، حتى يكون للرجل الواحد 40 امرأة أو 50 امرأة تلحق به يلذن به يعني يكون 40 امرأة، وسيأتي بلفظ 50 امرأة يكون لها قيم واحد، يعني يموت الرجال في العائلة ولا يبقى إلا رجل واحد، وهذا الرجل هو الذي ينفق على أمه وأخواته وبناته وزوجته وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، مات الناس كلهم، فيجتمع النسوة لا يقوم عليهم إلا رجل واحد، وذلك لكثرة الفتن والحروب التي يموت فيها الرجال ويبقى فيها النساء. نسأل الله العافية، نسأل الله يحفظنا وإياكم من الفتن. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى قوله: من كل الثمرات. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا ابو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. هؤلاء المنافقون لما أمر الله المؤمنين بالصدقة كان المؤمنون تجد الرجل يذهب ويعمل ويحتطب سائر نهاره، يحتطب لا ليأكل ولا لينفق على أهله، بل أكثرهم ما كان عندهم زوجات وأهل، خاصة أهل الصفة، إنما ليتصدق ليمتثل أمر الله عز وجل. فيذهب الرجل الفقير ويحتطب في الجبال ويأتي بالحطب ويبيعه ثم يأتي بهذا المال قيمة الحطب يتصدق به، يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هذه صدقتي. فينظر المنافقون يقولون إن الله غني عن صاع هذا، يعني أتى بما قيمته صاع طعام، قالوا يعني ما يغني هذا الصاع، الله غني عن صاع هذا. ثم يأتي الرجل الثري الغني بمال كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هذه صدقتي. فينظر أولئك ويقولون: هذا مرائي، جاء بهذا المال يرائي به، يعني ما سلم منهم أحد، لا الفقير سلم ولا الغني سلم. فأنزل الله عز وجل في أولئك المنافقين الذين يلمزون المطوعين، يعني الذين يتطوعون بالصدقات، يعني يتطوعون بإنفاق مالهم، فقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني لا يجد إلا أن يعمل ويجتهد ويحتطب ثم يأتي بما قيمته صاع طعام أو مد طعام فيسخرون منهم، قال سخر الله منهم. نعم اقرأ. قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم 100,000. يعني لما وسع الله على الصحابة الكرام، الصحابة في أول الأمر عانوا كثيرا من الفقر والعوز والحاجة، حتى أنه كما مضى معنا في حديث عتبة بن غزوان في الشمائل أن الرجل ما كان يجد ما يأكل إلا ورق الشجر، ما يجد إلا ورق الشجر، حتى أنه يضع كما تضع الشاة والبعير. لكن الله وسع بعد ذلك حين فتح الله كنوز كسرى وقيصر، وجيء بكنوز كسرى حتى صبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر لصلاة الظهر والله ما التفت إلى تلك الأكوام من الذهب، ولا التفت ولا نظر، كأنها لا تساوي عنده شيئا، فتقدم وصلى الظهر ثم جاء وجلس على ذاك المال وصار يوزعه على الناس، يقسمه بين الناس، فما قام وثم درهم، فما قام وثم درهم، نقلوا كل كنوز كسرى. وكسرى كان أغنى ملوك الأرض في ذاك الزمان، كان أغنى ملوك الأرض. قالوا كانت ثيابه التي يلبسها كانت تطرز بأسلاك الذهب، لا يلبس ثوبا إلا مذهبا مليء بالذهب، وتاجه ذكرنا لكم كيف كان وضعه، وكانت عادته إذا لبس الثوب مرة لا يعود إليه مرة أخرى، إذا لبس الثوب مرة يرمي به، كحال نسائنا، كحال نساء هذا الزمان، تجد المرأة تلبس الثوب مرة ولا تعود إليه، هكذا كسرى هكذا كان، كان إذا لبس الثوب مرة لا يعود إليه أبدا، ما يلبسه يرمي به. فوجدوا آلاف الصناديق من الثياب ما جاء عليها الدور، ما لبسها، آلاف الصناديق ما وجد، ما أتى عليها الدور ليلبسها. ووجدوا في خزائنه من الجواهر واللؤلؤ والذهب ما يعجز عن وصفه، ذكره صاحب كتاب الطريق إلى المدائن وهو من أنفس الكتب في فتح المدائن. فالمقصود جاء بكل تلك الكنوز وصبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التفت إليها عمر رضي الله عنه، إنما لم يقم حتى لم يبق ثم درهم، وزع المال كله. ولذلك وسع الله على الصحابة الكرام في خلافة عمر وفي خلافة عثمان بالذات، بالذات في خلافة عثمان، لأن في خلافة عثمان تم فتح بلاد فارس ووصلوا إلى حدود الصين شرقا، إلى بلاد الترك شرقا، وفي الشمال فتحت أذربيجان وأرمينيا كاملة، بداية الفتح كان في خلافة عمر وتم الفتح في خلافة عثمان، وجيء بكنوز تلك البلاد إلى المدينة. وفي الغرب وصل المسلمون إلى برقة، الجيش الذي بعث به عثمان رضي الله عنه وأمر عليه، أمر عليه أخاه أمير مصر وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخو عثمان لأمه، أمره فوصل إلى برقة في ليبيا، وكانت تلك المعركة التي قتل فيها جرجير ملك البربر الذي قتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واشترك في تلك المعركة خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها الزبير بن العوام وفيها عبد الله بن الزبير وهو الذي قتل ملك البربر، وكان فيها الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهما. وفي الجنوب وصلت فتوحات المسلمين إلى بلاد النوبة إلى السودان، فجيء بالكنوز إلى المدينة، فوسع الله على الصحابة الكرام وكثر مالهم. وسيأتي معنا في البخاري تركة عبد الله بن الزبير، شيء مهول ما يتصور، كثرة من الذهب والفضة، لكن مع هذه الكثرة لم تكن الدنيا في قلوبهم، كانت في أيديهم، ولذلك الدنيا كانت لا تساوي عندهم جناح بعوضة، ما كانوا يفكرون فيها، مع كثرة الأموال ما كانوا يفكرون فيها، وجدت أو انعدمت عندهم سواء، لا فرق عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

لا أتصدق النبي صدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لا أتصدق النبي صدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. نعم. قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه كان أبي يزيد، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى. يعني ثلاثة على نسق صحابة، الأب الابن والأب والجد، الابن والأب والجد كلهم صحابة، وهذا عزيز يعني فيه قلة، وممن ينطبق عليهم هذا الأمر آل أبي بكر، آل أبي بكر، فعائشة وإخوتها كلهم صحابة، عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء هؤلاء الثلاثة صحابة، وأبوهم أبو بكر صحابي، وأبوه أبو قحافة صحابي، ثلاثة على نسق. فمعن بن يزيد يقول ومعن كان فقيرا وأبوه كان غنيا، أبوه كان غنيا وهو فقير، ولا يلزم من كون الأب غني أن يكون الولد غني، بعض الآباء يعطون أبنائهم من مالهم، بعضهم يقول لا روح اشتغل أنت وكد في الدنيا حتى تتعلم كيف تحافظ على المال، وفي هذا تربية للأب للابن، وفي هذا تربية، بعض الآباء حتى لو كان غنيا لا يعطي ولده، يقول لو أعطيتك المال ما عرفت قدره أضعته، لكن إذا عملت بنفسك وكددت وتعبت تعرف قدر القرش، فلا يعطي ولده ويقول اعمل كما يعمل غيرك، وهذا تأديب جيد. فيزيد هذا رضي الله عنه كان ذو مال وابنه فقير، لكن لا يعطيه، يريده أن يعمل بنفسه ويكتسب ماله بجده كما هو تعب وجمع ماله، لا يريده أن يتكل على مال أبيه، وهذا أجود في التربية. وابنه معا كان فقيرا يعني مستحق الصدقة، فيزيد أخذ صدقته وذهب إلى صديق له من الصحابة في المسجد وقال هذا المال يكون عندك، فإذا مر عليك رجل فقير أعطه. فجاء معا فقال له ذاك أنت رجل فقير خذ هذه الصدقة، فأخذها معه وعاد إلى البيت وقال لأبيه فلان أعطاني هذا المال صدقة، قال نعم هذا المال أنا أعطيته، لكن ما قصدتك أنت، أنا أريدك أن تذهب وتعمل تشتغل تتعب تبذل جهدك، هذا المال ما قصدتك به، أنا قصدته فقيرا غيرك، قال لكن أنا فقير وأنت قلت وأعطيه لأحد الفقراء أعطاني. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، أنت نويت الأجر حصل الأجر، أنت نويت الصدقة لك ما نويت من الأجر على صدقتك، وأنت ما أخذته هو لك، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الصدقة باليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال إمام عدل، وفي لفظ عادل، وعدل أبلغ يعني هو العدل كله، وعادل يعني هو عادل في حكمه، لكن إمام عدل يعني هو عدل في كل تصرفاته، وهذا أبلغ. قال إمام عدل يعني في ذلك اليوم الطويل الذي يبلغ طوله 50,000 سنة وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والناس يكونون في ذاك الكرب العظيم، أسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم من هول ذاك اليوم، سبعة أصناف من الناس يكونون في ظل في ظل ربنا سبحانه وتعالى لا يضرهم من ذاك الهول شيء. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، يعني الذي كان عادلا في حكمه. قال: وشاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله. ما قال: وشيخ هرم نشأ في عبادة الله، لأن الشيخ الهرم إذا كبرت سنه ذهبت شهوته، فليست ثم شهوة يقاومها، فإذا لزم المسجد ولزم العبادة وقيام الليل أمر طبيعي، ما عنده شهوة يقاومها. لكن ذاك الشاب الذي عنده عنفوان الشهوة والشهوة تدعوه إلى المعصية فيكبح جماح شهوته ويحافظ على مخافة الله عز وجل، فيحافظ على الصلاة والصوم ونوافل الطاعات كقيام الليل ونحوها، وينشأ على طاعة الله، يعني يقاوم ويدافع شهوته، ولذلك كان هذا جزاؤه، يكون في ظل عرش الرحمن. وأما الشيخ الكبير الفاني الذي ينشأ في طاعة الله، هذا يعني خلاص راحت عليه. ولذلك أنتم يا معشر الشباب، أنتم لديكم فرصة يجب عليكم أن تستغلوها. الشهوة تدعوكم إلى المعاصي فأنت تكبحها وتنشأ على طاعة الله عز وجل، يكون الجزاء بإذن الله أن تكون في ظل عرش الرحمن. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم. قال: وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، أو قال في عبادة الله عز وجل. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني يحب المساجد لا يكاد يخرج منها حتى يشتاق إليها، لا يكاد يخرج من المسجد إلا ويشتاق ويعود إلى المسجد لشدة شوقه وحنينه لبيت الله عز وجل. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. قال: ورجلان تحابا في الله، اثنان جمع بينهما الحب في الله، لم يجتمعا على أمور دنيوية، اجتمعا على مصلحة مالية أو مصلحة دنيوية، إنما كل منهما يحب الآخر في الله سبحانه وتعالى ولله عز وجل. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني كما دعت امرأة العزيز يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، كانت امرأة جميلة فائقة الجمال، وهيأت أسباب الوقوع في الفاحشة فغلقت الأبواب وتهيأت له، ثم غلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ماذا قال؟ قال: معاذ الله. فالذي يكون كيوسف الصديق صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فيعف عن الفاحشة تدعوه امرأة ذات جمال وذات مال، فيقدم مخافة الله عز وجل على شهوة النفس، يكون جزاؤه أنه يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. قال: قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني ما يراب، ما يماري، ولا يعني يفتخر بصدقته، ولا يعلن للناس: تراني تصدقت وفعلت، أنا تصدقت بألف ريال على الفقراء والمساكين، تراني بنيت مسجد كبير يتسع لمئة ألف مصلي، الحمد لله ما حد ساوى مثلي. يا أخي، إن كنت فعلت لله أسكت، الذي فعلت له يعرف. يقول: والله إني يعني أعول مئة أسرة فقيرة شهريا أتصدق عليهم. طيب لمن فعلت هذا؟ لله. إن كنت فعلت لله فالله يعلم ذلك، فلماذا تتحدث؟ ولذلك من يتصدق لله عز وجل أجره عند الله، ومن يتصدق ليقال عنه منفق أجره على الناس. والثلاثة الذين أول أن تسجر بهم النار منهم المنفق، قال: يقال له: إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال منفق، وقد قيل، يعني أخذت أجرك في الدنيا. نعم. قال: قال: رجل ذكر الله خاليا، يعني وحده لا يراه إلا الله عز وجل، ففاضت عيناه، يعني من مخافة الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. هذا من فقه البخاري، هذا من فقه ودقة نظره. انظروا، العنوان طويل جدا لكن فيه مسائل فقهية كثيرة. انظروا ماذا يقول. يقول: لا، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا تتصدق وأنت فقير، ما عندك إلا 100 ريال وأولادك محتاجون لهذه 100، تذهب وتتصدق وتترك أولادك جياع، هذا ما ينبغي أن تفعل. تقول: فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره آخر. تقول: فعله أبو بكر. نعم، فعله أبو بكر. أولئك لهم حكمهم كما ذكر البخاري هنا، كانوا يتحملون الجوع، وليس كل الناس مثل ذلك، وليس أهليهم كأهلينا. قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال: ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج، يعني ما ينبغي لك أن تحتاج أن تتصدق وأنت محتاج، ولا ينبغي لك أن تتصدق وأهلك محاويج، بل خير الصدقة ما تصدقت على أهلك، على أولادك، على زوجتك. اللقمة التي تضعها في فم امرأتك هي صدقة، هي صدقة. فالذي أنت تنفقه على أولادك بالمعروف وعلى زوجتك بالمعروف هذه صدقة. والإنسان إذا تصدق إنما يتصدق على الأقرب فالأقرب، ابدأ بنفسك. ولذلك لما جاء رجل قال النبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك، أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك، يعني أولادك. قال: عندي آخر. قال: أنت أدرى، يعني افعل به ما شئت، ما زاد عن ذلك. فالإنسان يبدأ بالأقرب والأقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. ولذلك لما جاء رجل يطلب الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتصدقوا عليه، فأعطاه ثوبين، إزار ورداء، ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فألقى هذا الرجل أحد ثوبيه، ألقى الرداء وأبقى الإزار، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأخذ ثوبه. قال: خذ ثوبك، أنت محتاج وتتصدق، يعني أنت أولى أن تتصدق على نفسك. الآن كنت تطلب الصدقة ثم تتصدق ببعض ما أعطيت، ولا يقال: طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وأبو هؤلاء لهم حكم، هؤلاء من المقربين، الناس لا يطيقون ما يطيقه النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يطيقون ما يطيقه أبو بكر رضي الله عنه. وليس نحن في الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر، نحن لسنا، بل عمر ما استطاع أن يفعل ما فعله أبو بكر. قال: ما تركت لهم يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله، يعني نصف المال، نصف المال، ما استطاع أن يأتي بأكثر من النصف. قال: ما تركت يا أبا بكر الأهل؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. إذن أبو بكر له حكمه الخاص له من الإيمان والصبر، وأهله ما يصبرهم على الجوع، لكن أنا وأنت لسنا كذلك. بل حتى عمر ما صبر على ما صبر عليه أبو بكر رضي الله عنه، ما استطاع أن يأتي بكل ماله. قال: ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى، يعني أنت الآن آخذ ديون الناس، أموال الناس، وتذهب تتصدق. طيب أعطي حق الناس، أعطي حق الناس. يأتيك صاحب المال يقول لك: يا أخي مين قالك تتصدق وأنا أبغاك، أبغى فلوسي عندك، أعطيني أنا أولى من أنك تتصدق على الفقراء، حق أولى، حق. وليس له أن يتصدق ويتلف مال الناس، مال أصحاب الدين. قال: فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. ولذلك كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له 6 أعبد، 6 أعبد، يعني 6 عبيد، فأعتقهن عن دبر منه، يعني قال: أنتم أحرار بعد موتي، وليس له مال غير هؤلاء الأعبد 6. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره أن يأتي بهم، ثم قسمهم 3، يعني كل 2 مجموعة، هم 6، 2 2 2، ثم أقرع بينهم، أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4، يعني الثلث، يعني الثلث. فما ينبغي للإنسان أن يتصدق بكل ماله، إنما يتصدق بالقليل ويبقي لنفسه ولأهله ما يكفيهم. ولذلك الزكاة يعتبر شيء قليل جدا، 2.5%، ربع العشر، سهم من 40 سهما. قال: من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، يعني إن فعل ردت الأموال إليه ولا تجرى تلك الصدقة، تعود إليه، يعني القاضي أو الإمام يعيدها إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس له أن يتلف، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، يعني يأخذ الدين ويتصدق به ويتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا جزء من حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. تتأخذ الدين ونيتك أن تقضي الدين، الله يعينك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بعض الناس يقترض وهو يعلم أنه لن يرد، قد عزم أنه لن يرد الدين، هذا يتلفه الله عز وجل. قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أترفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر، يعني كأبي بكر يصبر على نفسه بالجوع وكذا، لكن هذا قلة في الأمة، ليس كل الناس أبو بكر وليس كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. نعم، آثرهم بأنصاف أموالهم لا بكل أموالهم، فكان الرجل من الأنصار يعطي المهاجرين نصف ماله، إذا عنده حائطين أعطاه إحدى حائطيه، وإذا عنده زوجتين طلق له إحدى زوجتيه، لكن لا يعطيه كل ماله. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب، يعني ابن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لما تخلف عنه فنزلت توبته هو وصاحبيه، فكان أراد أن ينخلع من ماله، يعني يتصدق بكل ماله، فقال: أمسك عليك بعض مالك، فإنه قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. نعم، ولذلك قلت لكم: لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بكل ماله، فالفقهاء يقولون يكفيه من ذلك الثلث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بهذا. قال: حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حا. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قال: باب المنان، قال: باب المنان بما أعطى، لقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قال قيل له فقلت أو قيل له فقل فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.